حياكم الله. نقدم مقدمة يسيرة ثم طيب طب انتظر انتظر لحظات لحظات. لحظة شيخنا الله. انتظر انتظر. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. مع رؤية الشيخ الفاضل خالد أبو حمد حفظه الله تعالى يلقي على مسامع الإخوان ما يفتح الله جل وعلا عليه من الخير والعلم النافع. هذا هو الإصرار خير الشيخ الفاضل نسأل الله الدنيا والآخرة. تفضل شيخ بارك الله فيك مشكورا لك الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد فكما علمت من عنوان الكلمة ما ذكر العنوان نعم النصح الثمين للخطباء السلفيين في الدورة المقامة بمدينة الزاوية في مسجد التوحيد نعم ضمن دورة الإمام أحمد بن حنبل الأولى للخطباء والتي أقيمت كما أخبرت منذ أسبوعين تقريبا وما زالت مستمرة ونحن يعني في هذا اليوم يوم الخميس أو يعتبر ليلة الجمعة التاسع من جماد الأولى نعم للعام 39 بعد 400 من الهجرة. فأقول مستعينا بالله عز وجل إن الخطابة من أعظم أمور الدعوة إلى الله عز وجل حيث إن الخطابة هي تبليغ الدعوة من خلال خطبة الجمعة وقد يلتحق بذلك بعض المواعظ والكلمات التي يلقيها الخطيب على مسامع الناس في خلال الأسبوع وهذا بخلاف مجالس العلم فبلا شك ليس كل يعني خطيب يصح أن يكون عالما يفتي الناس ولكن الخطيب قد يكون طالب علم قد يكون عالما قد يكون من الذين يدخلون في عموم قوله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله وفي عموم قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية نعم ف يعني الذي يشترط في الخطيب أن يكون عالما بما يخطب به بما يخطب به وبما يبلغه ولكن لا يشترط ولا أعلم أن أحدا من العلماء اشترط أن يكون الخطيب الذي يخطب الجمعة أن يكون عالما مجتهدا مفتيا هذا يعني بلا شك تضييق لواسع ولو اشترط هذا الشرط ما اعتليت المنابر لأن العلماء الذين هم بهذه الصفة قلة وكلما يعني مر الزمان ازدادوا في الغربة وقل عددهم لأن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاع من الصدور لما يقبض العلم بقبض العلماء فلذلك أهم ما ينبغي أن يعتني به الخطيب أن يجهز الخطبة التي سوف يخطب بها تجهيزا علميا، مستعينا بكتب العلماء، مسترشدا بالكتب التي نصت على الأحاديث الصحيحة والآثار المقبولة عن السلف الصالح. وأعظم معين للخطباء في عصرنا كتبه ومؤلفاته محدث هذا العصر العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، خاصة السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة، ما صحيح وضعيف الجامع الصغير. نعم، بجانب طبعا الكتب الأخرى التي فيها بيان المعتقد نحو كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد وتحقيقات الشيخ المعروفة المتنوعة. وكذلك ينبغي على الخطيب أن يحرص أشد الحرص أن لا يتكلم وأن لا يتقول على الله بغير علم، لأن القول على الله بغير علم كبيرة من الكبائر، والله عز وجل عده مع الشرك بالله في آية الأعراف. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذلك قال ابن قيم الجوزية: القول على الله بغير علم أصل كل فساد في الأرض. فمما يترتب عليه الشرك القول على الله بغير علم. ولهذا كان الواجب على طالب العلم أن ينضبط وأن يكون يعني خائفا على نفسه وأن يخشى الله عز وجل فيما يقول، فلا يتكلم غير علم. والخطيب الذي يعني يبلغ الدعوة في عوام المسلمين الأمانة عليه عظيمة، لأنه قد يضل بكلامه فئام فئام من الناس، وعلى العكس قد يهتدي بكلامه فئام من الناس. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يبلغ بها في الجنة أو يرفع بها في الجنة كذا وكذا، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في جهنم 70 خريفا. فالخطيب مسؤول عن الكلمة التي تخرج منه، فهي أمانة، ولذلك عليه أن يعني أن يكون دقيقا وأن يكون على اعتناء شديد من تقاء الكلام، من تقاء الخطبة التي سوف يلقيها على مسامع العوام، وأن يحرص كل الحرص أن يبلغ هؤلاء الاعتقاد الصحيح. فمحور خطب الخطباء السلفيين هو التوحيد، لا يخرجون عن هذا المحور، يدورون حوله إما في بيان معنى التوحيد أو في بيان ما يضاده من الشرك أو في بيان لوازم هذا التوحيد أو في بيان مكملات هذا التوحيد. فعلى الخطيب ألا تخلو، الخطيب السلفي ألا تخلو خطبته من الدندنة حول التوحيد. والسلفي يدخل التوحيد في أي مسألة أو في كل علم يتكلم فيه إن استطاع، كما كان يعني يقول شيخنا ربيع بن هادي وشيخنا حسن بن عبد الله البنا إن السلفي إذا تكلم ولو في علم الجغرافيا تكلم بالتوحيد أو دعا إلى التوحيد. فالتوحيد محور، نعم محور خطب الخطباء السلفيين، ومع وبجانب هذا فهو يتكلم عن السنة وعن بيان المعنى الصحيح للسنة، حيث إن كثيرا من العامة لا يعرفون المعنى الصحيح، المعنى الصحيح للسنة بسبب تفشي المصطلح الفقهي الذي اصطلحه أو المصطلح الذي اصطلحه الفقهاء في السنة، حيث جعلوا السنة اصطلاحا بمعنى المستحب، مما أحدث إشكالا عظيما عند العامة، وكان سببا في يعني التهاون بكثير من السنن تحت دعوة أنها من المستحبات وليست من الواجبات، وظنوا جهلا أن كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد مخير فيه في فعله وفي تركه. وهذه من المهمات العظيمة التي ينبغي أن يعتني بها الخطيب، الخطيب السلفي، وأن يدندن حولها في كل مقام ما استطاع، أن يبين للناس أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي بيان للقرآن، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن السنة هل هي قاضية على القرآن، فقال لا أجسر أن أقول هذا، ولكن أقول هي مبينة ومفسرة للقرآن. وقد صنف الإمام محمد ابن نصر المروزي رحمه الله كتاب السنة من أجل إثبات هذه الحقيقة، وكتابه يعد كتابا عقديا أصوليا، فاشتمل على المعتقد واشتمل على مبادئ علم أصول الفقه على الطريقة السلفية على طريقة أهل الحديث. وقد يسر الله لي تحقيقه قد يسر الله لي تحقيقه منذ سنوات تزيد على العشر، تحقيقا علميا على نسخته الخطية الفريدة المحفوظة في مكتبة العلامة حماد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومنها نسخة في مكتبة المسجد النبوي، وأرجو أن أكون وفقت في ذلك. ويعني وهذا الكتاب مما ينبغي أن يعتني به طلبة العلم، قد طبعته دار الآثار المصرية القديمة. والكتاب يحتوي ردودا على المنكرين للسنة وعلى الطاعنين فيها، ردودا سلفية. فالخطيب وطالب العلم السلفي الذي يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة يبين هذا للناس، ويبين لهم كذلك معنى السلف، من هم السلف الصالح، وما معنى المنهج السلفي، وهل يعني يسوى المنهج السلفي بالمناهج الحزبية المعاصرة. فالناس أيضا قد اختلطت عن ذلك ما فيهم في هذا الشأن كثيرا، وهذا مع بياني بلا شك أحكام العبادات وأحكام المعاملات والأخلاق بقدر، ولكن الأصول، أصول المعتقد وأصول المنهج التي هي غريبة على عامة الناس، من أهم المهمات التي ينبغي أن يعتني بها الخطيب، وأن يحذره من البدع وأهلها، ولكن يعني بالقدر الذي يستوعبونه. فأيضا من مهمات الخطيب السلفي أنه لا يغرب على الناس، وأن يراعي حال الحاضرين والسامعين من جهة مستوى الفهم ومستوى العلم ومن جهة التلقي، ولكن لا يمنع هذا من بيان الحق، ولكن بالصورة التي يعني يرجو بها أن يقبل الحق، وعليه أن يعني أن يستفيد من الآداب والإرشادات التي أشار إليه البخاري في تبويباته لكتاب العلم من صحيحه، ومنها ما بوب به رحمه الله حيث قال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهمه. وأخرج تحت هذا الباب أثر علي رضي الله عنه أنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وكذلك على الخطيب أن يكون كلامه واضحا مبينا، وأن يستشهد في خطبته بالآية والحديث وبكلام السلف الصالح، وأن يبتعد عن العقليات والفلسفيات والصوفسطائية كما يعني بيّن أمرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من طريقة الفلاسفة. فالحجاج العقلي نعم قد يلجأ إليه أحيانا، ولكن بالضوابط الشرعية. فعلى الخطيب السلفي أن يربط العامة بالأحاديث والآثار، لأن يربطهم بكلامه هو أو بالعقليات، وأن يربيهم على التسليم والاستسلام، التسليم لأحكام الله الشرعية والاستسلام لها. ونعم، وأن يعني يسعى إلى بيان ما يحتاجون إليه في الوقت، ما يسمى بواجب الوقت. يعني على سبيل المثال، إذا جاء هذا الاحتفال السنوي البدعي بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أن الناس موقعون في هذا، علي أن يبين لهم ذلك، ولكن بالتي أحسن، يعني بالصورة التي لم تبلغها أفهامهم، علي أن يكون قويا في الحق رفيقا في بيانه. فلا تعارض بين القوة والرفق، القوة إنما تكون في البيان، في قوة البيان، في الصدع، ولكن هذا لا يتعارض مع أن يرفق بهؤلاء، خاصة إذا غلب عليهم الجهل، أن يرفق بهم مع كذلك القوة في بيان الحق، حيث يشعر السامعون له أنه ليس متذبذبا في هذا الحق الذي يدعو إليه. ولذلك لو دخل عليه في خطبته داخل من الذين قد لا يعجبهم كلامه في التوحيد، في بيان معنى السنة، في منهج السلف، وفي التحذير من الحزبية وأهلها ومن البدع وأهلها، فهو لا يتوقف، لا ينبغي له أن يتوقف عند تشويش هذا للمشوش، بل يستمر في خطبته. وكم من رجل قاطعنا من هؤلاء السفهاء أو من هؤلاء الجهال أو من هؤلاء المبتدعة خلال خطبنا بسبب الصدع بالحق، وكنا نصدع بالحق بالرفق وبالتي أحسن وبالعلم، لا يعني لا نتكلم بجهل ولا نتكلم بسفاهة، لما نتكلم بالضوابط العلمية. فلما لم نلتفت إليه واستمرت في خطبتي، كان هذا من أعظم القضاء عليه على شره، فقضي الأمر، فعرف الحاضرون أن الحق معنا الحمد لله، وعلموا أن الحق له قوة وله هيبة لا يقف أمامها مبطل ولا مبتدع مهما أوتي من الجدل أو من الإمكان التشويش. فالخطيب السلفي يكون قويا في حجته، متمسكا بعقيدته ومنهجه، لا يلتفت إلى تشويش المشوشين ولا يضعف أمام تشويشهم، ولا يخاف من تشويشه، إن الله معه. ومن كان الله معه فلا يغلب، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا هو ليه؟ هذا هو التمكين، التمكين الحقيقي. فالتمكين الحقيقي للداعية إلى الله وللعالم ولطالب العلم إنما هو أن يثبت في التمسك بالحق وفي بيان هذا الحق. ولينصرن الله من ينصره، فإن نصر الله الله عز وجل ينصره ويثبته. إن تنصروا لا ينصركم ويثبت أقدامكم. فليعلم أن هذا من تثبيت الله، فلذلك عليه أن يلجأ إلى الله عز وجل وأن لا يخنع لتشويش السفهاء، وفي الوقت نفسه أن يكون رفيقا، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، ولا يتعارض هذا مع الغيرة على حرمات الله وعلى الحق. وليعلم أن الحق قوي بذاته، لكنه عليه أن يحمله، فإن الله عز وجل من سنته أن الحق يدمغ الباطل، إن الباطل كان زهوقا، فالباطل زاهق، ولكن الإشكال في من يغتر به. وكذلك ما يبدو الباطل وما يعيد، ولكن الثبات عزيز، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا عليه أيضا على الخطيب أن يخلص نعم خطبته لله، وأن يكون مستعينا بقلبه بالله عز وجل، فلا يركن إلى نفسه، وليدعو ربه: اللهم ثبت حجتي وسدد لساني واسلم سخيمة قلبي، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم رحمتك أرجو لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، وأن يعلم قدر نفسه ولا يتجاوز هذا القدر. وكذلك أن يكون متبعا للسنة في خطبته، من تقصير الخطبة، ومن كذلك يعني الحرص على أن يعني لا يتعرض في الخطبة، جزاك الله، ألا يتعرض في الخطبة لما قد يثير الفتنة بين السامعين، وكذلك أن لا يتعرض في الخطبة يعني لأمور كما قال قد تضر ولا تنفع، فهو يكون يعني حريصا في كلامه. وأن يكون كذلك حريصا أن يذكر الحديث من مصادره المعروفة، فإذا خرج حديثا يقول: أخرجه البخاري، أخرجه مسلم، نعم أخرجه الترمذي، إلى آخره، من حديث أبي هريرة، من حديث ابن عمر، من حديث ابن مسعود، وإذا كان في خارج الصحيحين فليبين من صححه، وإن اكتفى بتصحيحات أو بأحكام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يكفي، كما ذكرت في أول الكلام. من يعتني بكتب أئمة العصر وبتوجيهاتهم وبخطبهم أن يستفيد منها، وأن يكثر من الاستماع للعلماء ولخطب العلماء حتى أيضا تتكون عنده الملكة، وأن كذلك وأن يعني وأن يدرس لنفسه أولا كتابا في المعتقد، بل كتبا في المعتقد كما ذكرت، حتى يكون محور خطبه حول العقيدة والتوحيد. نعم، هذا ما حضرني في هذا المقام، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم هذه الكلمات اليسيرة، وأن يبارك في القليل، وأن يعني يرزق إخواننا الخطباء في هذه الدورة الانتفاع بها، وأن يعني يوفقهم إلى دورات أخرى نافعة. وكذلك أنبه أخيرا على الخطباء أن يبتعدوا عن مواطن الفتن في هذا الإنترنت، وأن لا يدخلوا في القيل والقال وفي الصراعات التي تؤدي إلى الفشل والتنازع الذي يؤدي إلى الضعف، ولا تنازع فتفشل وتذهب ريحكم. وأرشدهم إلى المقال الذي كتبته منذ سنتين تقريبا بعنوان رويضدة النت، ففيه نصائح مهمة أيضا يحتاج إليها الخطيب ويحتاج إليها طالب العلم والداعية. وأسأل الله لي ولهم التوفيق والسداد والإخلاص، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. شيخنا بارك الله فيك، عندنا بعض الأسئلة انتازنوا. تفضل. الله يحفظكم. السؤال الأول شيخنا، هناك إشكال وهو أن بعض الخطباء قد ينحدر في خطبته إلى أن يتكلم بالكلام العامي، حتى أن بعضهم اشتهر بهذا وصار العامة يقصدونه على هذا، مع أن هذا لا حاجة له به، الناس يفهمون العربية يعني التي هي واضحة والتي ليس فيها تقعر، فبعض الخطباء ينحدر بكلام عامي، فما توجيهكم بهذا بارك الله فيك، بحيث تصير الخطبة عامية تنهاك لو كأنها يعني شيء من أو شيء من هذا. نعم، والله نصيحتي لهؤلاء أن يحرصوا على استقامة ألسنتهم بلغة العرب، فهي خير اللغات وهي أعظم اللغات، والتكلم بالعربية من الإسلام. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام طيب في مقام اللغة العربية وفي مرتبتها في الإسلام في مجموع الفتاوى يرجع إليه. ولذلك من أهم مهمات الخطيب أن يقيم لسانه ما استطاع دون تكلف ودون تقعر، وكما ذكرت في الموعظة السابقة أن يكون كلامه مبينا. فكيف يكون كلامه مبينا بغير لغة العرب؟ لا، عليه أن يتحدث باللغة العربية الفصيحة الصحيحة دون تكلف. ولكن إن احتاج أحيانا أن يستخدم كلمة عامية أو مصطلحا عاميا درج عليه الناس أو لم يفهموا الكلام إلا به، أو لن يفهموا مراده إلا بهذه الكلمة وهذا المصطلح أحيانا، لا بأس، هذا يكون بالقدر المحدود، يعني يقدر بقدره، ليس الأصل في خطبته. وعلى الخطباء أن ينتبهوا إلى أنه من خطط أعداء الإسلام أن يفصلوا العامة عن لغة العرب، حيث إن من أعظم المخططات التي سعى إليها الكفار الذين احتلوا بلاد الإسلام منذ 100 سنة أو يزيد هم أنهم يشيعون العامية بين أبناء المسلمين حتى لا يفقهوا كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نجحوا للأسف في ذلك في بعض البلدان، ولهم محاولات مستميتة في مصر في هذا الشأن، وقد تصدى لهم من تصدى من العلماء ومنهم على رأسهم العلامة محمود شاكر رحمه الله، كذلك شقيقه المحدث أحمد شاكر رحمه الله. وهناك من يعني كما قال حمل راية التغريب في هذا الباب، وعلى رأس هؤلاء في مصر بل في العالم الإسلامي طه حسين الذي تلقى علمه من جامعة السوربون في باريس في فرنسا، وتزوج بامرأة فرنسية، وكان أستاذه هناك يسمى بكازانوف، الذي كان يلقنه هذا التغريب. وأستاذ هذا له كتاب فيه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، يدعي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لفق هذا القرآن، فتلقف منه ومن غيره من المستشرقين في فرنسا هذا المنهج الخبيث، والذي كان من أصوله من أسسه أن يسعى سعيا حثيثا إلى فرض اللغة العامية وإلى إبعاد اللغة العربية وإلى ادعاء أنها لغة صعبة وأنه ينبغي علينا أن نتخلى عنها أو عن التحدث بها أو عن الرجوع إلى قواعدها لصعوبة فهمها مع تعظيم اللغات الأخرى. فالأمر ليس مجرد يعني كما قال كلمات تقال بالعمية، لا، هذا إحياء لمنهج. فالخطيب عليه أن يلتزم باللغة العربية ما استطاع بوضوح، يستخدم الكلمات الواضحة وفي الوقت نفسه لا يغرب على العامة. نعم، والله المستعان. نعم شيخنا بارك الله فيك. السؤال آخر بارك الله فيك، أنه قد يأتي الخطيب بخطبة لأحد العلماء الأفاضل كالشيخ صالح الفوزان وكالشيخ محمد الحسين رحمه الله، وكما سبق يعني كالشيخ الفوزان حفظه الله، فيقرأها يعني ينكر البعض بقوله أن الخطبة هذه طويلة أو كذا، مستدلا بما جاء في السنة من فقه الإمام تقصير الخطبة وإطالة الصلاة، بينما نجد أن هذا الخطيب يعني ما زاد شيء من عنده، إنما نقل العالم الذي هو يعني فقه. نعم، هل ينكر على الخطيب هنا إذا يعني أخذ بكلام العالم في هذه الخطبة وإن كان يعني البعض يعتبرها طويلة فيحصل استهاد باطلي؟ لأن البعض شيخنا الله يحفظكم، البعض من الناس حتى لو حاول الاختصار اختصار الخطبة قد يعني لا يجد الاختصار، حيث يقول الأسلم أن ينقل الخطبة كاملة. نعم الله يحفظكم. آمين. ومسألة الإطالة هنا مسألة نسبية طبعا، ولم يأتي في السنة تحديد يعني كما قال معين لزمن الخطبة، وإنما جاء البيان لفضل الخطيب الذي يعني يقصر الخطبة. نعم، لكن هذا التقصير ليس له حد في الشرع، إنه يقدره الخطيب بحال المستمعين وكذلك الحزم الموضوع الذي يتكلم فيه، فأحيانا قد يحتاج إلى شيء من الإطالة النسبية، ليست إطالة لكن هي كما ذكرت هي مسألة نسبية، خاصة إذا كانت أفهام العوام تقصر عن الفهم في هذا الزمن الذي اشتدت فيه الغربة، غربة العلم، وكما يعني ذكرنا الآن بعض العوام لا يفهم اللغة العربية فهما صحيحا، فيحتاج إلى شيء من البيان مما قد يعني يكون فيه شيء من الإطالة النسبية، وهي ليست إطالة كما ذكرت ولكن هي مسألة نسبية. فالشاهد أن الخطيب إذا أخذ خطبة أحد العلماء المعروفين وخطبها كما هي فلا ينكر عليه في ذلك، فلا ينكر عليه ذلك، وإن كان هناك من يستحق الإنكار أن ينكر على العالم الذي نقل عنه، وهذا يعني خطأ من المنكر. الله المستعان. الشيخ سؤال الأخير الله يحفظكم، ما هي شروط نقل الكلام عن العالم، أي شروط نقل الفتوى عن العالم، ما إذا فيما إذا سألني سائل فأنقل له كلام عالم في مسألة معينة مثلا وقد تكون هذه المسألة فيها خلاف؟ أولا أن تكون منتبها في نقلك أن هذه الفتوى التي أفتى بها العالم تتنزل على حال السائل الذي سألك، لأن قد تنقل فتوى العالم هي لا تتنزل عليه على موطن الدعوة، يكون الخطأ منك أنت لا من العالم. مسألة التنزيل في الواقع هذه تحتاج إلى فقه كذلك، خاصة إذا كانت مسألة تتعلق مثلا بنكاح أو طلاق أو تحريم شيء ما احتاج الى معرفة الواقع، فهذه تحتاج الى انتباه من الناقل. اما اذا نقل فتوى العالم في مسألة عامة فالذي يشترط في ذلك ان ينقل الفتوى بحروفها وادلتها دون ان يزيد شيئا من عنده او دون ان يتدخل بفهمه هو. فانا اذكر لما كنت احقق جامع فتاوى العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، لما أتاني ولده الأستاذ محمود بالوثائق الخاصة بالشيخ عبد الرزاق، الوثائق المكتوبة والوثائق الصوتية، وطلب مني أن أعيد النظر في الطبعة أو الإبرازة التي خرجت منذ 20 سنة تقريبا لسعيد صابر هذا الذي يعد ثاني، يعني ثاني واحد أخرج الفتاوى بعد تلميذ الشيخ اللي كان اسمه وليد على ما أذكر. الشاهد أني لما اطلعت على عمل سعيد صابر الذي هو يعد الناشر لهذه الفتاوى منذ سنوات طويلة، وجدت منه تحريفا في نقل الفتاوى بالمعنى، يغير مقصود الشيخ ويغير معنى كلامي، بل يقحم في كلامي ما ليس من كلامي. وصنفت تحريفاتي هذه وتلبيساتي في مقدمتي على نسختي أو إبرازاتي التي خرجت منذ سنوات كذلك، منذ ما يزيد عن 6 سنوات تقريبا أو يزيد أو 7 سنوات. وهذا مثال عملي لمن ينقل فتاوى العالم. فهذا الرجل حرف في نقل فتاوى الشيخ عبد الرزاق تحريفات بلا شك غير مقبولة، وهناك في مواطن كان أحيانا نعم كما ذكرت أنا في أقسام التحريفات التي وقع فيها، هناك في مواطن كان يغير كلمة مثلا ذكرها الشيخ بلغة مثلا عامية قد لا يفهمها البعض حتى يستقيم سياق الكلام فيما لا يؤثر في المعنى، فده لا بأس به. قد بينت هذا في مقدمة هذا الكتاب، فمن كان لديه فليرجع إليه، ففي كلام مهم في هذه النقطة في هذا الباب. تفضل. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير وأطال الله في عمركم على طاعته. آمين آمين آمين. حفظكم الله ووفقكم الله ونفع الله بكم. آمين وإياه. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.